ያደርጋል። ለአላህ ብለህ መስራት አለብህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ስንት አለ አላህ ብሎ የሚሰራ ላኪን ከኪሱ እያወጣ ሱና የራሱ ሱና እያደረገ ነው፣ ስንት ቢድዓ እያደረገ ነው። እና የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለክ ካልተከተለ ደግሞ አላህ አይቀበልለትም እንላለን። እሺ፣ አሁን ወደ ደርሳችን ሂድና ወንድማችን አቡ ዑሰይሚን እስቲ ጎረሮህን በደንብ አድርገህ ክፈትልንና ያው እንደተለመደው አያ 267 እስከ አያ 270 من 267 إلى 271 إن شاء الله. أبو عثيمين يقرأ لنا إن شاء الله. تفضل أبو عثيمين، مايك لأنت. إجها ساين أبو عثيمين. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمّل وندموشنها توشي. እስኪ የሚሰማችሁ ከሆነ ኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ አንፊቁ ምን ጠይባት ማ ከሰብቱም ወሚማ አኽረጅና ለኩም ምን አልአርድ ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ሰደቀላሁ አዚም ማይክ ፍሪ ኡስታዝ الله يعطيك العافيه ابو عثيمين ما شاء الله قران سمتنا للاحون عند قال بتشا تنش لارمه عند قال انغدي بسيتت ساهون ملاس نبر يتساساتو معناته نو انت قراتها ولا تتيمموا وهي ولا تيمموا ولا تتا يلو نعم نبر هو لا تتأنو أصل لامو وليست ولا تتيممو يبتشانو أن الله يجأمر له الله سبحانه وتعالى المهن كفير قل له إشي وده تمرتاتش النهير إن شاء الله يا عندهم هون هو لسه من تهون وال بجنزبنا يا الله الله سبحانه وتعالى بنفقاتنا بصدقاتنا بزكواتنا يا الله ست أن جنزب سوسجينو እሱ ደግሞ ተቀባይ ነው። ስለዚህ ተመልሶ ወደ እሱ ስለሚሄድ ምን አደረጋችሁ ገንዘቡ ብሎ ሳይጠይቀን አይቀርም። ነገና ስለ እሱ ምክር እየሰጠን ነው አላህ ስብሐት ተዓላ። አላህ በሚሰጠን ነሲሐና ምክር እንድንሄድ ተስፋ አድርጋለሁ። የዛሬ ትምህርታችን ምን ይላል? አሁን ደግሞ ጥሩ ምሳሌ ይመስላል ይሰጠናል። ሱብሓነላህ። የነፈቃ ጉዳይ የገንዘብ ጉዳይ አኽዋ ከሩሃችን ጋር የተጣመረ መሆኑን አላህ ያውቃል። ይገባችኋል? አባባሌ በደንብ ይወሰዱት። አንድ ሰው ጤናው ቢጎድል ያዝናል። አንድ ሰው ለምሳሌ ብዙ ነገር ቢጎድልበት ያዝናል፣ ይቆጫል እንደዚህ። ላኪን ገንዘብ በደማችንና ከሩሃችን ጋር የተያያዘ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ወኢነሁ لحب الخير لشديد خير مالت جنزب مالت وزي باتفاق العلماء جميع العلماء من يلالو وإنه لحب الخير لشديد سو بتام بتام بتام بتام جنزب يودال مالتنا تمام يقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا بلزم العالم لا وتحبون المال حبا كملوا جمع جمع مالت بتام بكبد فكر يجنز فكر الله شنو ميلو وتحبون المال حبا جمع وإنه لحب الخير لشديد أنا هنا أنت بزوء تفلسف إني جنزب الودم من إني لجنزب مكان بطال ست أو من أمني مبالو نجر يبقى كيسوس تاس قبوا أن قبلوا مني الله مسكروال بني آدم جنزب يودال إلا من عصمه الله الله يتبك أونا الشيء تملش على وندمج يسمى له هذا اللهم أن شوفوا مثالي ويا الله مثالي بتعم قنجنو لمثالي أنت بزو أين أهل نفر فري الله سلزي الزه لا يصدق عست سد يعني مسكينو سيموت الله من دونهم ترجو عندنا سوش ما يرجوتنا الله بيفهم ياوت أو الله من ترجع له كذاب بنك أزي تبلنا كرداد منا من يالله قرد منا من يال إبزاب بتنا يما يبلع هل مرتو لصدق عيسد أنا كذا بحالا صدق عيسد إتشي الله بلو بقى فويلو يعرف المالتنو نديث نزيار قال الله سبحانه وتعالى قطلو من علي أنت سوية أنت لمن هنا بتمت أنا يي قرد يبزابتنا ينك أزي بسبس بيساتوه عينيتش أفن نبر يمتكب ويم انبتل الله ويم دمو عينيتش أفنهنا ويمتكبلو نجي دس بلوه عيتاتكبلو إلال أعلم طيب بليلاو أنت النهيد بشرك أشرك سهون إني والله بس أن تأشين يعلنو جنا هتس أن يعلو سبع سمنت أمت يعلو بس إسكون درس كشنجلات يعلو وات أمالي بعند دونكان زمدا تشنو سوق علو يلبس لبس سوق علو إن من يقدر جنبر مثلا شو أمت سهون زكاة يوات قال سيوات أمين يقدر قال هلا توند ما عشنا شو لو أن دموع نيلوال استيت تاج قفر استبتها أشلة سبعة أمت هذا الرجال زالن بي الشت أمي علن أو تأو استيلا عند الزهر قصي أو تأو كلامه تكأيروال كلامه بس بسؤال لبسه كناو أي من آمن بيج أمج أمهرة ين لمسكين ست أو سكيل زكاة مسكين ست أو يلا مسكين وش ما تو يهين ست أول مارثناو سبحان الله مسكين مسكين ناو يعني عورته يمسك ربتنا ميفلقو سلزي هدو يا سفالنا زي أنتني هذا الرجال عندنا دمو ليلة دمو يوت اللبس بس أبي بسنا انتري يوت ال. يسوي يو لسه بستة وسواي كقبلهم بيقبلهم عيني يشفنهم يقبلوا. لمن دزي ترى قال لا تشوي لا الله سبحانه وتعالى. أن أنت تقرو نبرت كله تقرو صدق أكله كتقرو ست ممكن أنتم يوم تست أو كل ده هوا دلهم يكونوا مشكلة ويني أشجر من مسألة شو تنتنا منسل نبر. عند سو من أين ساي سماو صدقنا زكاة يميوت أو ونو أرستم دنو جنزبوك الله مهون يميا من سونو جنزبوك الله مهون يميا من سو من ما يكون شوم بقى دس يالونو جنزبو يميوت أو إيه دمو أهون دمو إيه يي أنت متعود أو لما إنه متسأو لده قادر لهم لا الله كونه متسأو نجرو متبو متل الله نو جن يمكبله ودهانه قادر لهم سلزي يا يكفى ويبسبسنا مطفوي هنا نجر لا الله متسأو أتفرم تنش أنت من دونه نجر أنت تقبله بيله عينك أفنانه متقبله ويلار قبتها شو يا أخا يعني قلت ما قلتش أقلت سنو قلت سنو قادر لهم الشيء أهوني الكوتنجر بالضبط بقرآن كج أدرجوا على الله سبحانه وتعالى أهوني الكوتنجرنو أهون بامرني أتنجر كثر لهم بقرآنو لك لمن دنو أني بامرني أقول لك كلها شو مجمرة تاريخون دت تسمونا دت دي جباتشو جباتشو أهون بقرآن سموثن قدي يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أرنا أنت بني يمناتشو بنينا بنبياتنا بقرآن بآخرة يمناتشو يعني باروش شلال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات مش من خبائث من طيبات ما كسبتم ከዛ ጥሩ ጥሩ የሆነው እህል ነው ገንዘብ ነው ጨርቃ ጨርቅ ነው እንስሳ ነው نعم ለምሳሌ ፍየሎች አሉት ዘካት ሲያወጣ ምን ያደርጋል ያቺ የቆነቆነችና የበሰበሰች ፍየል ወይም በሽታ ያጠቃትና ስጋ የሌላት አጥንት ብቻ ይቀርችው ለዘካት ብሎ ያወጣል እነዛ ይወፈሩ ለሱ ያደርጋል يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا نغطي قاله ولا تيمموا صافتسي ولا تيمموا ما لا تيمموا ما لا تدلم معناها ولا تقصدوا ايش معنى تقصدوا هنا بلاچو هنا بلاچو يهن انستاچو صدقه تستو يعني هنا بلاچو اترغو معناتنو ولا تيمموا الخبيث هنا بلاچو ياو مطفو يتبالو نجر انستاچو يهل الله نو طرو طرو لنيا نو لا الله معناتيه لصدقه معناتيه نو ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يهن امتتاچو لصدقه لزكاه تلالاچو يلال سبحان الله كذاك طلب من لال ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه يچن افرحت نجر براكيت ارغواتنا بامرنيا صافوت انتنو يعني ترغوم بامرنيا صافوتنا يهن طياقه اندالو طيقاله وندموشنا هوتوچ من يلال ولستم باخذيه ለናንተ ቢሰጥነሮ ይመጥፎ ነገር ሰጣችሁ አትወስዱቱም ከወሰዳችሁ እስከተቀበላችሁ ደሞ ኢላ አን ትግሚዱ ትግሚዱ ማለት አይነህ መጨፈን ማለት ነው አንተ በጣም የከሳች ፍየል ሰደቃ ቢሰጥህ ትቀበላታለህ ግን ስትቀበላት አይነህ የጨፈንክና ደስ ሳይልህ ነው የምትቀበለው ይሄ ማለት ነው ኢላ አን ትግሚዱ ማለት አይነህን ዘክተህ በቃ ምርር ያለህ ነው የምትወስደው እንጂ ደስ ብሎ አትቀበልም طيب አንተ ራስህ ደስ ብሎ የማትቀበለው ሰደቃ ለምን ለፈቂር እንደዚህ ትሰጣለህ ይላል الله اكبر يا اخي قرانكو ውስጥ ገብቶ የሚያውቀው ሰው እኮ ነው ያጣው والله ምንም ያስቀረ የለምኮ الله سبحانه وتعالى በመሳሌ ነው በነጎድጓድ ነው በምንድን ነው ببزو ببزو سلت الله يجلس أنه قن يمي سماو سواتا ولذلك يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا يعني هنا بلا تشوك الزاء تسدوا ولا تيمموا الخبيث مش طيب خبيث كزا متفو متفو هنا ونقر هنا بلا تشوك يمر تشوك الزاء سلك أتستو ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا انت بالسطه نجر عينك قفنهنا بقى سونت رزرز يالهم تتقبلوا واعلموا ان الله غني حميد الله كحبتام نوكو انت مندن قملاق ادمو انت زنبله مطفو سرى الله يمتسطو مطفو صدقه الله يمتسطو الله كحبتام كونو كفلهكو يدها ودانت يمطاو دهاكو الله ليسطاو كو يشيل نبر لفتنا نو دها يدرغو لانتم لفتنا نو حفتا ما درغو بغنزبه من دم تارق لياوقه نو ميفلغو انجي الله كو حفتا مكو نو دمو كله يم يمسغنو كو نو غني حميد الله يم يمسغنو فطرت قطر صفر يلاچوم دمو بتام حفتام نو ስለዚህ አንተ የጎዳው ራስህ ነው የጎዳህ እንጂ ከነዛ መጥፎ መጥፎ ነገር መርጠህ ለምስኪን የምትሰጠው ምስኪን አንተ ነህ ምስኪን ምክንያቱም ራስህ የጎዳህ እንቀጥልና 269 አያ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገና በገንዘብ ነው ያለው من إلى الله سبحانه وتعالى ينقر كويلال سبحان الله العظيم ونتوكو نور ربنا سبحانه وتعالى قنزب انده تاوت آي مكالك له كاوت قنزب لموتات بلا ست بقى ست النساء رباكات تاوتا دهات هنا لهكو قنزب كوي قدلال انت تتشنك عليكو نقاكو اجه لانت اللي تزرقاكو نو بلو مياس فراره هلو نقر يميادرقو كو شيطان نو كشيطان تكلكلوا الى الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان شيطان كونه هنا ميارقو يعيدكم الفقر يعيدكم أهون ونتاتشونو أباتو تشاتشن باقراتشن قرآن كو أي فسر مسيلو بمتأنو ونتاتشونو أولاله مارتاتشون مسألة زنبله قرآن كفته كأرته يكون ملو لما لاتو بتأمس شقارينو بشيخ كأربه شيخو دمو يتفسير سوم هنا اللبات إمام مسجد أغنيتش بله قرآن فسر لين أي بالم ወይም ደግሞ አንድ ትልቅ ዑማ ያደረገና ጢሙ 3 ኪሎ ሜትር የሆነው ጢም ያደረገው ዓለም ነውና ቁርአን ኮይ ፈስራሉ አይባልም ያኒ شوف ዶክተር ዘኪ ዶክተር ብቻ አይደለም ስፔሻሊስት ነው በጣም የተራቀቀ የህክምና እንትን አለው አይደለም ተፍሲር ከዛ በላይ ነው ማለት ሌላ ሰው ደግሞ ተፍሲር ሲባል የተራቀቀ ዕውቀት ያለው ውስጥ ምስጢሩ የሚያቀና يعني لمثاله مكية من دنو مدنية من دنو ناسخ من دنو منسخ من دنو سابق من دنو لاحق من دنو يهنو اللي يمياك أنو تفسير ياوك ألنا تفسير يفسر علي مبالو لزينو أباتو تشاكين من نمسو كتاب قلتو يهيكو تفسير نزينو ميلو مالتو كل كلنو يعلوث لزينو ونتنو أهون أن أنت بتعيكاتو بل أن أمتو تسي الله ستاتشو علماوش كان هون بستكر من نمسو قرآن ميكرا يهن آية من مالتنا وبتلو الشيطان يعيدكم الفقر من مالتنا وبتلو بتقامي كشيخنا كتفسير كالا قنية لسات أحي تشلم ونتين ولسات أحي تشلم سلزي من مالت مسلاكو الشيطان يعيدكم الفقر استي لما ما كريم تشلالي بس بتمكرون بقى اتتشلوثم اونتي نو شيخوچوم يعني الله يسطاچونا بزي يتراقو كان هون بسكر ان الشيطان يعيدكم الفقر من مالث نو عند سو زكاه لماوطات صدقه لماوطات يعني سيجمر وعد يمطال كشيطان من مالث نو اواج كشيطان يمطال اواجو من يلال تو ارى ሀብታም እኮ ነህ አንተ ምን አገባ ስለ እገሌ ስለ እገሌ ነገ እኮ ደሃ ትሆናለህ ዝም ብለህ ገንዘብ ከመነዘርከው ያን ከበተንከው ነገ والله العظيم እጅህ ዘርግተህ እባካችሁ እርዱኝ የምትለው ካልክ እኮ አንድ ሰው እኮ አንዲት ብር የሚሰጥህ እኮ የለም ምን አለ አንተ ገንዘብ ይዘህ ገንዘብ ሰብስበህ ለምን ቁጭ ብለህ አታድርም ኧረ እባክህ አታውጣ ኧረ ለምንድን ነው የአስር ሺህ ብር ለዘካት ምን ዘካት ነው እሱ ደግሞ ነገ ገንዘብ ሲጨረስ ማን ነው የሚሰጥህ هذا معناها وعد الشيطان هذا يسمى ايش وعد الشيطان يا شيطانون قال كيدان يا شيطانون ممريا يا شيطانون تعزاز يا شيطانون مكر اندفلغاچو تبلو يهن عينت مكر يقرب لهال الشيطان يعيدكم الفقر دها انداتهون بلو طرو مكر يسطي مثلنا يعني متفوت مكرنا ويلا الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فحشاء مالت متفو سرا مالتنا وادلم ازيه آياغن أكثر العلماء منالو الفحشاء مالت يعني صدق على موتات مالتنا متفو سرا مسرات مالتنا الله عززه على ما درق مالتنا سلزي يعيدكم الفقر أباكه نجدها ستون عند سوي مسات يهلم بلو لفحشاء يقابزهال فحشاء مالت الزيه آية صدقة على موتات سستة منت بتعب سستة مهون يعني كالله كم يودو مراك يهنقر يا شيطان سرانو تتنككو الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بسو أنت أرس والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا الله دمو اباكاچو اوطو غنزب زنباچو اندي قفرنا دمو يا وطاچو غنزب دمو فضل اندي چمربت مدنو فضل انت عند بر كسطه 10 بر يدرغال الله سبحانه وتعالى لا 700 اطف ارغو يسط هذا معنى فضل مغفره مال دمو صدقه يا وطا الله ذنبون يغفرلتال انغدي يهولتوم انصار ناتشو شيطان اندتا انداتا وطا እንዲያውም ደሃ እንዳትሆን ብሎ ያስጠነቅቀሃል ሁለተኛ يعني እጅ እንድትሰበስብና ከዘካት ከሰደቃት ያርቀሃል هذا معناها يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يسو انصار والله يعيدكم يعيدكم مالتي مكراتشوال قالي قبال يعني يقفى فهال لمن مغفرة الله اندي غفر الله الله اندي ود الله منه وفضلا الله دمو يسطه قنزب دمو تفتفار قندي ملس الله دمو قالي قبال والله واسع عليم الله دمو سأقاو سفينو مجمّر إلى الله مجرّر شيء إلى الله الله سأجاب أم سفينه إن الله سبحانه وتعالى إن كان أنت صدق أو تتهنا يسطه جنزب إن تكاد له لا يا علامات بمولو روح الله شو بند سأتك ألب ويميادر جيتانو الله سبحانه وتعالى تساوس الله شو يا أخوة نسي تزن دي الله شو ده وهذا الملسات شو كسنت ورب فيت عند القرآن سفسر من الكو በእስራኤላውያን የጻፉት እንትን ነው የነሱ ታሪክ ነው እንግዲህ ከነሱ ነው የሚወሰደው ይሄ ነገር ምን አሉ ዳውድ አለይሂ ሰላም ሰይድና ዳውድ እኮ ነው ዳውድ በጣም እንደ ህፃን ይቀማጠል ነበር በአላህ ተን በጣም ይወደው ነበር አላህ ሱብሃነ ተዓላ እና አንድ ቀን ምን አለው ልክ ኢብራሂም እንዳለው ወይት قال ابراهيم ارني ربي ارني كيف تحيي الموتى قال له አው ደሞ عزير عزير ምን አለ أن يحيي الله هذه بعد موتها على لم نزيه بتقام يتقدس سواج الله نسي تأيقو بكفر هذا لم يمتأيقو لكن هزان عندما يتأيقو تياكي نزي تأيق اللو أن سيدنا داود عندك أمن عليه يا ربي أو أنت يهون هل هزب بعند ساعت كالبه متنرو انديتنو استعان دقزي عندك أن الدل ستعين بمولو انسسان سو بمولو قابجي عند مسالة بلاتشو عليه الله هتتشلم قالوا ارغيتا يا اسچلني انجي ارا تتشلم اتتشلم قالوا اري اتشل الله بقى قالوا بقى انت فقاد بتش استطيع قالوا اشي فقاد ستتش الله قالوا اون داود من ادرجه جنوم انسوم منو منوم انسسام بمولو عززنا كذا بهالا من ادرجه بتراراوش لاي قفرو اذا قدر قدر دست بترارا كونو بعالم يالو تراراوش بمولو እዛ ቆፍሮ እዛ ስጋ እንዲበስልና ምግብ እንዲዘጋጅ አደረገ የውል እንግዲህ እኔ በቤቴ እኔ 30 ሰው ከጠራሁ ስንት ምድጃ ነው ማመጣው ስንት ጨነቃለሁ ስንት ቸገራለሁ አው ማለሽ ይሄን ቅሳ እንዳረሳ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሴቶች እንዴት እንደምጨነቁ አንዱ ሀብታም ሰው አለ እዚህ በሳውዲ አረቢያ በጣም ሚሊዮነር ነው እና አንድ ቀን ባንድ ሱፐር ማርኬት ገባና ከዛ በኋላ ትልቅ ሱፐር ማርኬት ነው ሱፐር ማርኬቱ ሁለት በር ነበረው ዝጉት አለ በሙሉ ዘጉትና እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሰበሰባቸውና ወረፋ አደረጉት አሁን ሰውየው ምን አለ በጣም ሚሊዮነር ነው ምን አለ አንዲት BMW መኪና يعني ከሁለት መቶ ሺ በላይ ነው ዋጋዋ አዲስ እዚህ አይነት ሞዴል ነው ውጭ ላይ አስቀምጠው ቁልፉን አመጣና ሰዎችን ሰብስቦ ምን አላቸው እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነኝ ይሄን ጥያቄ የመለሰ ይቺን መኪና ይቺን ሰያራ ለሱ ነው አለ እሺ አሉት ምን አለ ታቃላችሁ ለወንደቹ ነው የጠየቀው እንግዲህ እሺ ያገቡ ሰዎች እንደማን ናቸው አለ እኔ ብለው ወጡና ያገቡ ብዙ ነበሩ በሱፐር ማርኬቱ አሁን ምን አለ እያንዳንዳችሁ አሁን ቴሌፎን ሰጣችኋለሁ እና ሚስቱን ይጠይቃል ምን ብሎ ይጠይቃል የኔ ሚስት ይላል እንግዲህ በሙሉ ጀዋላቸው አነሳ አንድ ነገር እንዳይዙ በኪሳቸው በቃ ወታደር ነው ያደረገው ከዛ እኔ ቴሌፎን ሰጣለሁ ሚስትን ትጠይቃለህ የምትጠይቀው ሁለት ቃል ብቻ ነው የኔ ሚስት ነአም አሁን 10 እንግዳ ይዤ እየመጣሁ ነኝ በላት ምን እንደምትመለስ እና ያለን አለው እሺ ብላ በጥሩ የመለሰችው ሴት ይህችን መኪና ለሷ ነው ብሎ ነገራቸው አሁን ያኺ የነበረው ሳቅ አሉ በቃ በቃ ሰው በሳቅ በቃ ሞት አለ ይመጣና አንዱ السلام عليكم مستي نعم باكشاهون 10 እንግዳ ይዤ የመጣሁን የታባተ 10 እንግዳ ምን ነው ሳትነግረኝ እንዴት ነው ይሄ ሬስቶራንት አሉ እንዴ ምን አባተ ደሞ አንተ 10 እንግዳ ሁለት እንግዳ በሚያህል የለኝም ህድ ብላ ትዘጋለች ሰውየው ይስቃል ከዛ አንድ ደሞ ይመጣል السلام عليكم مستي نعم 10 እንግዳ ይዤ የመጣሁነና እስቲ በቃ ተዘጋጅ 10 እንግዳ አንተ አብዳህል እንዴ ምን ዳናከ እናተ ሐምጣተን እህተ ሐምጣት ተሎ ብለ ከመምጣት በፊት 3 ሴቶች 4 ሴቶች መልስልኝ እንደገና ምንድነው አስር እንግዳ ትላለች ደሞ አንዷ አንዱ ደሞ ይመጣል እንግዲህ ከዚህ በላይ መናገር አይፈቀድለትም መኪና አለሽ ዋሽተሽ ተናገር የሚባል እድል የለም ሚስቴ ነዓም አሰላሙ አለይኩም አሁን አስር እንግዳ አሉ ከኔ ጋር እና አሁን ከአንድ ሰዓት በኋላ መጣለሁና ምሳ አዘጋጂ ይላታል ትሳደባለች አንዷ ትጮሃለች አንዷ ታለቅሳለች አንዷ ትገረማለች ሰውየው ዝም ብሎ ይስቃል አሁን የሚል ሰው የምትል ምስት አጣ ማለት ነው እሱ የሚጠብቀው ምንድነው አብሽር የነገታ 10 እንዲያውም ሲያንሱ ናቸው አምጣቸው ያኺ የምንበላው እኮ ነው የሚበሉ በቤት ያለው ይበላሉ ከሌለ ደግሞ ምናው ጉራሽ ያኔ ትንሽ ዳቦና ሻይ ጠጥተው ይሄዳሉ ምን ነው አይቆጭህ ባሌ ምንም አይደለም አምጣቸው የምትል ሴት ነው የሚፈልገው እሱ ግን አጣ እንደዚህ የምትል የለም ደግሞ ለማለትም አትችልም ስለዚህ የማትችለው ነገር ነው የሚጠይቃ ያለው ስለዚህ በዚህ አይነት ብዙ ሳቅ ተጫወቱ እንትን እየተደረገ እኮ ነው በሪያል የተደረገ ነው የሮማርሽ የሚባል አለ አንድ ሱፐር ማርኬት በሱ የተደረገ ድርጊት ነው ይሄ ነገር ተሰማላችሁ ወንድሞቼ ስለዚህ አረቦች ምን ይላሉ ሲመስሉ ኢን አረተ አንቱጣ ፈሙር ቢማ ይስተጣ ይላሉ አንተ ሚስትህ እንድትታዘዝህ ከፈለክ የምትታዘው ነገር የሚቻል መሆን አለበት ይላል ገብታችኋል ያኺ እኔ ምስቴን ለማዘዝ ከፈለኩ የማዘው ትእዛዝ እሷ የምትችለው መሆን አለባት እንጂ ዝም ብላ በቃ እንደ ተራራ አታዛትም አይደለም እሺ አሁን ወደ እንትን እንመለስ እና ዳውድ ምን አለው አትችልም አለው አላህ እችላለሁ አለ እሺ ብለው አላህ ፈቀደለት ከዛ በኋላ ምን አደረገ በሙሉ እንስሳዎችና ሰዎች በሙሉ ጋበዛቸው ለሁሉም የሚያህል ምግብ ሰርቻለሁ ብሎ ሁሉም ጋበዛቸው እሺ የሱ አማካሪዎች ምን አሉ እንግዲህ መጀመሪያ ምንም ጀምረው በባህር ያሉ አሳዎች በሙሉ እነሱ ይጠሩ ተባለና እሺ ብለው የባህር እንስሳ ሲጠሩ አለ አንዱ ክፍል ብቻ የአሳ አንድ ዘር ነው ይህን ተራራ ተራራ የሚያህሉ እንትን አሳዎች ወጡና አሉ የሰራው ምግብ እንክት ታርገው ሁሉ ጨረሱበት አለ ገና ወደ ሌላ እንስሳ ወደ ሌላ ሰው ሳይሄድ በቃ ባዶ ቀረ ሰይድና ዳውድ አሁን ሰይድና ዳውድ አለቀሰ ምን ነው የምታለቅሰው ብሎ ጠየቀው አላህ ስብሐ ተዓላ ያ ረቢ ያለው እኔ እንደዚህ እንደዚህ አዘጋጅቼ እኮ ነው ሰዎቹ ላበላ እንስሳ ላበላ ብየንትን ስግጅ ሳደርግ አሳዎች ብቻ መጥተው እኮ ነው ሁሉ የጨረሱብኝ ምንድን ነው ጌታዬ እንዴት አድርገህ ነው ሁሉ ሰው ቀልበህ የምታድረው ጌታዬ አለ አላህ ስብሐ ተዓላ ምን አለው ያ ዳውድ አለው ምንድነው የጠራኸው አለው አረ ሰዎቹ ጠራሁ የባህር ሰዎች እንስሳውም ጠራሁ ሌላም ሌላም ብዙ እንስሳ ነው የጠራኸው አለው እሺ ግን ከጠራህ አረ ጌታ ምንድነው የምታሸው አለው በባህር ያሉ አሳዎች በሙሉ ነው የጠራሁ በመሬት ያሉ ሰው ተነሳለው ሲነሳ እስቲ ድንጋይን እስቲ ትንሽ አንቀሳቅሰዋልና ድንጋይ እንደዚህ አድርገ ሲገለብጠው በድንጋዩ ስር የነበሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ትሎች ትል በሺ የሚቆጠሩ ትሎች ወጡ ዳውድ አለው እነዚህ ይስጠራቸው አረ ጌታ ይማ ማን ያያቸው ነው በድንጋይ ስር ተደብቆ ማን አላያቸውም እሺ እንግዲህ እነዚህ እኮ ሩህ አላቸው እነዚህም እኮ እኔ ቀልቢያቸው ነው የምኖረው አለ ጠይብ ሌላ ሳለው ዳውድ አሁን አንተ እስቲ ወደ ሰማይ ተመልከታለው በአየሩ ምን ታያለህ አለው ታቃላችሁ እናንተ ሁላችን እናቃለን በአየር ህይወት ያላቸው ነገሮች እንዳሉ እናቃለን ሞስክ እንትን አሉ ጀርምስ አሉ ቫይረሶች አሉ ምናምን ጀርምስ አሉ እንደዚህ ማይክሮቦች አሉ ተፈጥሮ እንስሳ አሉ በእንትኑ አይደለም እንዴ ያኔ እናንተ ሳይንስ ተምራችኋል በሀዋሁ ፍጥረት ህይወት ያላቸው ፍጥረት በቢሊዮን የሚቆጠሩ አሉ እና ምን አለው እስቲ በሀዋሁ ደሞ ይና እስቲ ተመልከት ምን አለ ስለው እነዚህ ይጠራሃቸው ወይ አረ እነዚህማ ማን ናያቸው እንግዲህ አንተ አትችልም ስለ አው አልችልም ብለ አርፈ መቀመጥ ነበረብህ አለው እና ይህን አይነት ጌታ ነው ያለን ጌታችን አላህችን ኢላሃችን ፈጣሪያችን ይህ አይነት ጌታ ነው ስለዚህ ምንድነው ለማለት የፈለኩ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ይላል ወላሁ የዒድኩም መግፊረተ ሚንሁ ወፈድለን ወላሁ ዋስ ሲዑ ዓሊም ዋስዕ ምን ማለት ነው የአላህ ጸጋ የአላህ ሀብት እኮ ሰፊ ነው ለሁሉ ፍጥረት ثلاث يم يحل نو التفرع زنبلة تصدق نو ميلو. طيب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لكن الله حكمة يرسطو أمرو يرسطو تروج انقلات يرسطو استساسب يرسطو إيمان. إذن نقول يا إخوة يصدق قداي ونتينو مجمرة جنزبوي الله مهون أوك كذابو حالا دمو الله سبحانه وتعالى يميج أمر له نايمي تكال له مهون متو بمتو ما وك علب إن يصدق أنصار من دنو بلاتشو من تلالاتشو يمسدك إن يشرنت أنصارو سستام النتنو أدلا سستام النت بشتام هون تاك الله شون دمتشي سستام النت عند بحريات نو إلى اللو لا بحري أدلا بشتانو تلك بشتا يلب بشتانو ونت ونت إني عند نقر لنقراتشو በፓኪስታን ሀገር ዝምብየ ለጉብኝ ሸጀ ነበር በፓኪስታን በህንድ በንትን አርገበ በባህሬን አርገበ በሱሪያ አርገ ስመለስ ፓኪስታን አንድ መስጊድ ውስጥ እንሰግድ ነበር አሁን አንዱ ምን አለን ሼክ ነው ዒልሚ የሰጠን እኔ ነበርኩበት ኮረው እኔ የሰማሁ ነኝ ምን አለ እስቲ ወንድሞች አለን በዚህ አዱንያ ስንት በሽታ አለ አለ ብዙ አልነው እስቲ ጥቀሱ አንዳንድ በሽታ አሉ እና هيا أمست يمي هل بشتا تكسن اللي تبارتنو زنبلن بقى نك أرسا بشتا يكولاليت بشتا يسكر بشتا يقفيت ده بشتا دازيو ألن كذب هلا السمن على الشيخو بلو يهلو أوني تكسا شوت بشتا بمولو سويو سموت كسوغا يموت على لو سويو كموتي النزي بشتا وش بمولو بمريث لا يتر يكرالو يموت على لو والي عند بشتا لن انتيال تكسا شو ከመዋቹ ሰው ጉድጓድ ውስጥ ይገባል ከጉድጓዱ ወጥቶ ወደ ሐሽር ነሽር ይሄዳል ከዛ ቀጥሎ ጀሃነም ውስጥ ካላስገባው ይበሽታ አይመለስም አለ ይበሽታ ያለው ሰው በጀሃነም ውስጥ አስገብቶ ነው የሚመለሰው እንጂ ያኒ ካንተ አይለቅም አለ ምንድነው አልነው የልብ በሽታ አለ እንግዲህ የልብ በሽታ ማጠቀስ ነው እኮ ላ አንተ የምትጠቅሱት አይደለም የልብ በሽታ ማለት የገንዘብ ፍቅር የዱንያ ፍቅር የሞት ጥላቻ የአኺራት ጥላቻ በጣም የገንዘብ ስስታምነትና ፍቅር እሱ ነው በሽታ ጀሃነም ሳይስገባህ አይመለስም አለ ቀጥሎ ምን አለ እኔ አንድ ምሳሌ ልሰጣችሁ ነኝ አለ ምሳሌው ታሪክ አይደለም እኔ ራሴ የገባሁበት ነገር ነው አለ ምን አለ በዛ በተወለድኩበት ከተማ አንድ መስጊድ ይሰራ ነበር ይህ መስጊድ كهزب مواجهة درغو سيسرى 3/4 تجرسنا يلايو سيلينج منا من دزي مشفنيا دزي تنش جنزب عطرنا لي اهون شما قليو شو تسابس سبننا تزالن عندنا قرالي عندو مالتي ميلينير يمي بالو بباكستان بتعات يمي كوترو هابتاموش كنسو عندو يزيه من در تولاجنو سلزي لمن السو هيدن በጣም ደስ አልሽን ጠይባ ለምን የት ነው ያደረስኩ ንገሩኝ እስቲ ከመአለት አቋርጣችሁ ሰው خلاص የት እንደቆምኩ አሁን አወቅኩ እንግዲህ እና ሰዎቹ ሄዱና አምስት ሽማግሌዎች አንዱ እንግዲህ እኛን የሚያናግር ሰው ነው ሄዱና ጠየቁት ምን አላችሁ والله እንማ ማን ነው ገንዘብ አለው ያላችሁ ተሰስተዋል እንደዚህ ያላችሁ እኔ ገንዘብ ቢኖርኝ እኮ ሰጥ ነበር ግን የለኝም ብሎ መለሰ አሁን ገረማቸው ይህ ሰውየው ማልቲ ሚሊየነር ነው يا قفا بلي دمو سلسا سبا أمست سبا شينو مياس فلقو تدنكو النا إرسب إرساتشو اندزي تنالو النا إشي بلو واتو سنوات آلي قرمن آلي انديتي مليونير سو يلن يميلال آلي هلاتشن يهنا قرم مطفو مهونون أوك النا عندو كنيا بتام كباد عالم نبر آلي تدنك آتشو آلناو لم تدنك آلاتشو እንዴት ይሀብታም የለኝም ይላል ምናምን አለ እኔ ልንገራቸው አለ ዓለሙ የለውም አለ كيف የለውም ይሄኮ በጣት የሚቆጠሩ ሀብታሞች በፓኪስታን ያሉ እሱኮ አንድ ነው አለ ላ የለውም ቢኖረው ይሰጣችሁ ነበር ارى الشيخ تساسات الالتساساتكم يالو غنزب بمولو ببنك نو يالو يسو ادلم الله سبحانه وتعالى غنزبو نو يسطو انجي لبو چلما نو عند تشك سبارغو صفو لي سطاچو يلوم چلوتا يلوم الله زغابت عليه سبحان الله العظيم غنزبو الله لكن يمسطنتن يلوم لمسطت هايتشلم ايمان يلوم سستام نو بتام غنزب يودال ين غنزب كسطو يقن يغدلبنيا ليلال بشتا اللبت سلازي الله غنزب سطو لكن رحماونا يصقاونتن السطوم سلازي اتدنقوا عليه አንተ ትሻላለህ ከሱ እኔም እሻላለሁ ከሱ አሁን ስጠኝ በለኝ 5 ብር ልሰጥህ ይችላልው እሱ ግን 10 ብር ልሰጥህ አይችልም ምክንያቱም የመስጠት ረህማና ጸጋ አልሰጠውም አላህ والله صدقت قال نو ونته نو قال نو عليه سبحان الله سبحان الله العظيم والله እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ يا اخوة ወነት ወነት እናንተ ብዙ ገንዘብ የሌላችሁ ድሆች ወይም ደግሞ ያኔ ሀብታም የሆናችሁ ሰዎች ትቀናላችሁ በሀብታሞች አሁን እንቀናለን በሉስቲ ሁላችን እንቀናለን አይደለም እንዴ ሚሊዮነር የሆኑ ሰዎች እንቀናለን አሁን እንቀናለን نعم صح صح እንቀናለን ነው አትበለኝ لا አንተ ሀብታም ለመሆን ሁሉ ሰው ይወዳል طيب بل አንዳንድ ሰዎች አሉ ለምን ሚሊዮነር አልሆንም ብለው እገሌ ሲያዩት ለምን እኔ ብቻ ደሃ ሆንኩን ለምን እንደዚህ ይላል አይደለም እኔ ሀብታም እንድትሆኑ ልንገራችሁ والله والله اقول لكم ሁላችሁም ሚሊዮነር እንድትሆኑ መንገልስታችሁ ትቀበሉኛላችሁ ወላ ትቀበሉ ትቀበላላችሁ ኦኬ አለ አንድ እንግዲህ አው እንግዲህ በረካ አው አለች ሁላችን እንወዳለን እሺ ልንገራችሁ አንተ 1 ዶላር አምጣ ወነት እንደ ቀልዳ ተወሰዱት አንድ ትልቅ ዶላር አምጣና ያኒ እስከ 50 ወይም 60 ፋይል ቦክስ ፋይል የሚይዝ አምጡና 50 ቦክስ ፋይል በወረቀት እዛ አስገቡት ኦኬ እሺ አሁን አንደኛው መልፍ ሳብ አርጉትና ጻፉለት በብሪቲሽ ባንክ 32 ሚሊዮን ዶላርስ አለኝ ብለህ ጻፍና ፈርምበት ፋይሉ አስቀምጠው ሌላ ፋይል አምጣ አው በአዲስ አበባ በኮልፌንትን ሁለት እንትን አለኝ ሁለት ፋብሪካ አለኝ ጥሩ እየሰሩ ናቸው እንዳውም ገብያቸው በወር እስከ 200 ሺ ብር ነው ኦ ቨሪ ፋይን ናይስ ምናን ብለ ፈርማ አስቀምጠው ሌላ ፋይል አምጣሁን ፋይሉ ደሞ ምትጽፋል አረ የወተት ፋብሪካ እኮ በጣም ሄደሽ እኮ ስንት ናቸው ያለው ብለ ለሰክረተሩ ጠይቀው ስንት ነው 10 ሺ ላም አሉ አው በግ ስንት አሉ በግማ 50 ሺ ናቸው ኦ ማሻአላህ ስንት ወልደዋል አረ 10 ሺ ወልደዋል እንግዲህ በጣም የጨመሩ ነው የሚሄዱ አው እስቲ ፈርምበት ፈርመ ፋይሉ ደሞ አስቀምጠው ሌላ ፋይል ደሞ አምጣ ማሻአላህ ይሄ ደሞ እንትን ሄደ እንዴት ነው በአሜሪካ እንትን ዶላር ነበረኝ ወደ ዩሮ ቀየርኩትና ዘ ዲፈረንስ የሁለቱም ዲፈረንስ እስኮ አንድ 35000 ዶላር መጣ ማሻአላህ እንዴ ቁጭ ብለህ እንደዚህ መጣብን ያው እሺ ፋይል እና ፈርምበትና አስገባው ሌላ ፋይል ደሞ አውጣ 50 ፋይል እንደዚህ አርገው ሁሉ ፈርምበትና ስንት ይሆናሉ ممكن 10 تريليون دولار سيሆናል በዚ 10 በዚ 50 فايلز ያለው አይደለም ይሁሉ ያንተ ነው እሺ خلاص ሀብታሙ ከዚህ በላይ ምን ያደርጋል اقسم بالله العظيم ንገሩኝ ሀብታሙ 100 تريليون دولار ያለው ከዚህ በላይ ምንድነው የሚያደርገው ንገሩኝ እነ ተናገሩ ከዚህ በላይ ምንም አያደርግም የሚያደርገው ለንገራችሁ በዘን በገንዘቡ ብዛት የስኳር በሽታ አለው የደም ግፊት አለው የኩላሊት በሽታ አለው የምናምን በሽታ አለው ብቻውን እየተናገረ ነው የሚሄደው ጠላቶች ብዙ ናቸው ያሉት ሐሰድ የሚያደርጉት ብዙ ናቸው ያሉት ምንድነው ያለው ሀብታሙ ንገሩኝ እስቲ አንተ ግን ለማርካት አይደለም የምትፈልገው ራስን ለማርካት ነው የምትፈልገው خلاص 50 ፋይል ሳንጥዋት ወይ እንትን ይያልክ ከሸፈው ፈርምበት አስገባው አዱንያ ያኒ ስንት ነው እድሜ 50 60 አመት ልጨረስ ነው ፋይሉ ዛተው ሂድ እኔ እኮ ሎጂክ ነው ማና እምናገረው አሁን አንድ ሰው መጣ አሁን ያ ሼክ ኢብራሂም አንድ አይደሉም ይኮ ገንዘብ አለው እቺ በገንዘቡ ምን ያደርጋል ንገረኝ የሚበሌ ጋ ነበር እዚ በጣም ሀብታም ነው እና ብዙ ድርጅት ነው ያሉት ወላሂ አንድ ቀን እዛ እንትኑ መጣሙ ሬስቶራንት ቁጭ ብለን ቁርስ እየበላን ምን ይለኛል ያ ሼህ አለኝ ተመልከት አለኝ እኔ በየወሩ እስከ 200 ሺህ ብር ገቢ አለኝ አለኝ ተሰወሩ እስከ 200 ሺህ ብር ገቢ አለኝ አለኝ ስንት ፎቆች ስንት ነው ያለው አዲስ አበባ አሁን እየበላሁ አለ ሰራተኛው እዚህ ላይ ያለው 1000 ብር 1000 ሪያል ደሞዙ እንደኔ ፉል ይበላል አለ እኔም ፉል እየበላሁ ነው አለ እሺ ውሃ መጣሁና ጠጣሁ እሱም ውሃ ሊጠጣ ነው አለ ማታ ሲሆን እኔ አልጋ ላይ ነው የምተኛው እሱም አልጋ ላይ ሊተኛ ነው አለ ምንድነው ልዩነታችን አለ والله እሱ ይበልጣል ካንተ አልኩት والله እንደዚህ እኮ ነው በቃ አሁን እኮ የገንዘቡ ጣዕም እኮ ጠፋብኝ አለ የገንዘቡ ጣዕም ራሱ ጠፋ ጣዕም አጣሁለት አለ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ኢዘን ወንድሞች ገንዘብ የሌላችሁ በደህነት የምትስበሳጩ ምናምን ልንገራችሁ 100% ጤና ካለ ሚስትህና ልጆችህ ፊትህ ላይ ካሉ አንዲት ፉልና አንድ ዳቦ በልተህ ቀዝቃዛ ውሃ ጨምረህ እንቅልፍ ስትተኛ 24 ሰዓት የምትተኛ ከሆነ ምን ትፈልጋለህ ከዚህ ፋይሎች አምጣና ሙላቸው 50 ፋይሎች ማልቲ ሚሊዮነር ሁን ተኛ እድሜ ሲመጣ ትሞታለህ እሱም ሊሞት ነው ሁላችሁም ፋይሉን ትታችሁ ትሄዳላችሁ اذن اقول لكم ስስታምነት ትልቅ በሽታ ነው والله ትልቅ በሽታ ነው طيب እኔ አንዳንድ ላስቃችሁ በሽታ መሆኑን እንድታውቁ ብዬ ነው قال እኔ አንዳንድ ጆክስ ሰማ ራሴ ብቻዬን እኮ ነው የምስቀው والله ምን ተገኘ መሰላችሁ ሱብሃንአላህ العظيم በዚህ ዓለም ያልተሰማ እንጂ ምንድነው የሚሉት ያልተሰማ እንጂ ያልተደረገ ነገር የለም ይላሉ አንዱ ጆክ ነው እንግዲህ እንደ ጆክ ወሰዱት አንዱ በጣም ስስታም ነው አለ ስስታም ነው ገንዘብ ለማውጣት አይፈልግም ልብሱ አንዲት ልብስ ነች ሁለት የሚባል ነገር አይወድም አሉ ተግባባን ሁለት የቺ ቋንቋ ሁለት አይወድም አልተግባባንም يعني ለምሳሌ አንድ ብር ለማውጣት ይችላል ሁለት ብር ግን አይችልም እሺ ምን ተገኘ ታቃለ ልጁ መጣና ባባ ባባ አለ ያብነል ከልብ አለ አንድ ባባ ይበቃል አለ ያብነል ከልብ አለ እንዴት ባባ ባባ ሁለት ጊዜ ባባ አንድ ባባ ይበቃል አለ ሁለተኛ ተጨምር አለ እንዴ በስምን በጣም ስስታ አይዋ ለምን ባባ ባባ ትለኛለ يكفي واحد بابا له خلاص يا اخي اتشرسب من بابا بابا ايش ሌላ ደሞ ነገራች እነተ ነው ሌላ ደሞ ምደቆ رجل አንድ ሰው ደሞ ሶስት ልጆች ነበሩ ሶስት ወንድ ልጆች ነበሩትና አሁን ምን ተገኘ መሰላችሁ ሰከራተል ሞት መጣ ሊሞት ነው አሁን እንግዲህ ለሞት ብሎ አልጋ ይዞ ሰዎቹ ያሲን የቀሩለት ውሃ ያንጠበጠቡለት ምናምን እንደዚህ ሩሑ ትወድ ትሄዳለች ትመጣለች እንደዚህ ያው የቀረው አንድ ሰዓት ነው ሊሞት የቀረው አሁን ምን አለ የሞተ መሐመድ ልጄ ታለ አለ ይውል ባባ አለሁ አለው ሙስጠፋ ልጄ ሲታለ አለ አለሁ የኔ አባቴ አለሁ አለ የታባታችሁ እናንተ በላችሁኝ እኮ በጣም በጣም አሰቃያችሁን ሁለቱም እዝላታችሁም እዚህ ቁጭ ብላችሁ ሱቁ ማን ነው የሚያየው እንግዲህ ድንኳኑ ማን ያየው ነው እዚህ የምትቀመጡ አላችሁ እሱ ወደ ሞት ይሄደ እኮ ነው አረ ሁለታችሁም እዚህ ተቀምጣችሁ ሱቁስ ማን ነው የሚያየው እንግዲህ ድንኳኑ ደንበኞቹ ማን የተቀበላቸው ነው ይላል ከአንድ ሰዓት በኋላ ሞተዋል ሰውየው ይውላችሁ እንግዲህ እስከዚህ ድረስ የገንዘብ ፍቅር ያለው ብዙ ሰው ነው ያለው ይገርማል ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሌላ ደግሞ መጨረሻ ልንገራችሁ ምን አለ ረጁሉን እንግዲህ አንተ አም ሲስተም ነው የነበረው አሁን ሲሞት ወስያ ጻፈ በወስያው ምን ብሎ ጻፈ መሰላችሁ እባካችሁ የቤታችሁ ነው እንዳታጥቡኝ ታጥቤ ነው የሞትኩት አለ ባኞ ውስጥ ገብቼ ሻወር ወስጄ ነው የሞትኩት ስለዚህ እንዳታ አጥቡኝ ዝም ብላችሁ ከፍናችሁ ብቻ ቀበሩኝ ይላል። ምክንያቱም የቤታችሁ ውሃ እንዳይጨርስ ይፈልጋል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እንግዲህ ላስቃችሁ ብዬ ነው ይሁሉ ጆክ ያመጣሁት። ስለዚህ ስስታምነት በጣም ትልቅ በሽታ መሆኑን ነው የሚያታወቀው። የመጨረሻው አያ 271ኛው አያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ወማ አንፈቅቱም ሚን ነፈቀቲን አው ነዘርቱም ሚን ነድሪን ፈኢነላሃ ያዕለሙህ ወማ ሊዛሊሚን ሚን አንሳር ኢን ቱብዱ ሰደቃቲ ፈኒዕማ ሂ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إلى إن شاء الله ين آية كأرفت بهلا جزيكا جنين كأرفت بهلا نكتل لن أهون جن تنش وهاوم بيبسيوم نو يكروا هون بفتاشين يالو عندنا آية وراسو كجنزبنا كنفقة كصدقة ከቸርነት አልወጣም። እንዳልኳችሁ አሁን ሱረት አልበቀራ በአንድ ሳምንት ወይም ሁለት ሳምንት እንጨርሳለን። አልሐምዱሊላህ አንድ አመት ተኩል ሆኗል ሱረት አልበቀራ። ስለዚህ በእንትኑ በሁለት ሳምንት እንጨርሰዋለን። አሁን የገንዘብ ጉዳይና የሰደቃ ጉዳይ ነው የተናገረ ያለው አላህ። በዛ ሱራው ሊጨረስ ነው። በመጨረሻ ግን ሊላሂ ማ ፊ ሰማዋቲ አመነ ረሱሉ ብሎ የዱዓ ነገር ነው የሚቀረው ኢንሻአላህ። እና አሁን በእጃችን ያለው ምንድነው የሚለው? ወማ አንፈቅቱም ሚን ነፈቀቲን አው ነዘርቱም ሚን ነድሪን ፈኢነላሀ ያዕለሙህ ወማ ሊዛሊሚን ሚን አንሳር ይላል። የቁል ፊ ሀዚ ልአያ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሁለት ነገር ጠቅሰዋል። እዚህ አንተ በራስህ በፍላጎትህ የምትሰጠው ሰደቃ ይህ አትገደድም። ከፈለክ ሰደቃ ስጥ፣ ከፈለክ ያኒ ገንዘብ በኪስህ እንዳለው ይቅር አይደለም። ሰደቃ ከሰጠህ አላህ አጅር ይሰጠሃል። ካልሰጠህ ደግሞ ለምን አልሰጠህም ብሎ አይገርፍም። አላህ ስብሐ ወተዓላ ዘካት ነው የሚጠይቅ ካንተ በዘካት ነው። እሺ። እና አንዱ ምን ብለናል? ራስ ወደህ የምታወጠ ገንዘብ ነው እዚህ አያ የተጠቀሰ ማለት ነው። ሁለተኛ ምን ጠቀሰ? ነዝር፣ አንተ ለራስህ ያስወጀብከው ገንዘብ አለ። አላህ አላስወጀበውም። አንተ ግን ራስህ በራስህ ፈርድ እንዲሆን ራስህ አደረከው። ምን ይባላል ይህ? ስለት ይባላል። ስለት አላህ አላስወጀበውም፣ ግን አንተ ራስህ በእጅህ ለራስህ ፈርድ ታደርገዋለህ። ይህ የተከለከለ ነው። ብዙ እህትማማቸው እህቶች አሉ፣ ብዙ ወንድሞች አሉ። ስለት ማድረግ ይጥማቸዋል፣ ደስ ይላቸዋል። ላኪን በዲናችን የተከለከለ ነው። ይገርማቸዋል። ይህ ነገር እንደ ተከለከለ ብዙ ሰው አያውቅም። ስለት የተመሰገነ አይደለም በዲናችን። በል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለት ከልክለዋል። ነዓም ወላሂ። ወነዝር ያ እኽዋ ላ ዩጥለብ ምን ኢንሳንን ሙስሊም ያዕኒ ለይሰ ቢሱና፣ ለይሰ ቢሱና፣ ስለት ሱና አይደለም። ስለዚህ አንዱ ሰደቃ ነው፣ ራስህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለአጅር ብለህ የምታደርገው ነው። ስለት ግን ፈርድ ነው፣ እንደ ዘካት ነው። ምክንያቱም ራስህ ያስወጀብከው ነገር ነው እንላለን። አነዘር መንህዩን አንሁ ላ የንበቂ አነዘር፣ ነዝር ማድረግ አይፈቀድ፣ ጥሩ አይደለም። ወላኪን መታ ረዘቀሁ ላሁ ኸይረን ሸከረ ላህ። ከነዝር ሌላ ምን አለ? አንድ ሰው ጥሩ ከሰጠው አላህ ያመሰግናል። እንዴት ያመሰግናል? በግ ያርዳል፣ ለምስኪን ይሰጣል። ይህ ነገር በራሱ በፍላጎት የሚያደርገው ለአላህ ምስጋና ነው። ላኪን ለምን ስለት ይገባል? ያኒ ልጄ ከአሜሪካ ከመጣ 10 ቀን እጾማለሁ። ማን አለህ እንደዚህ እንደዚህ በል የሚለው ነገር አለ? ላ። ስለዚህ ነዝር የተከለከለ ነው አሉ። ጠይብ መሰለን የቁሉ ነቢ ስ ሰለም ላ ተንዝሩ አሉ። በነዝር ውስጥ አትግቡ፣ በስለት ውስጥ ራሳችሁ አትክተቱ። ፈኢነ ነዝራ ላ የሩዱ ምን አልቀደር ሸይ። እንደዚህ ከመጣ እንደዚህ ካገኘሁ እንደዚህ የተጻፈው ነገር ሊመጣ ነው። ይገባቸዋል ወንድሞችና እህቶች? طيب كلا هلت بكرر درج ጥሩ ልትወልድ ነው ይህ ግንኙነት የለው ማሉ ነቢያችን ነቢያችን ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለት ስላደረክ የሚከፈት በር የለም ስለት ካላደረክ የሚዘጋ በር የለም ምንም ዋጋ የለውም ስለት አሉ ይልቅንስ አንተ ነገሩ ከመጣ በእጅ ሲያርፍ ኒዕማው እሽኩር አላህ አላህ ምስጋና ስጥ በምን በተለያየ ለምሳሌ ዑምራ ታረጋለህ ሽክራን ሊላህ ሰደቃ ትሰደቃለህ ሽክራን ሊላህ ሁለት በግ አርደ ለፈቂር ደሞ ትሰጠዋለህ ሽክራን ሊላህ ይህ ነው እንትኑ لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل يا أخي أسكني على نبياتي صلى الله عليه وسلم عندهم نذر للا ترقوم للا تكمل لهم قن كسس تامسو قن زب يسوط على له ولا توقنوا عند سس تامسو أو تقال الله سبحانه وتعالى يكتوال ስለዚህ ፈርድ ስለሆነ ስለት አንተ ስለት የገባህበት ያኒ ነገሩ ያኒ በልክ እንድታውለው ፈርድ ስለሆነ ከስስታሞች ሰው ገንዘብ ያስወጣል አሉ ነቢያችን ሰለላም وانما يستخرج به من البخيل نعم هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم ወንድሞችና እህቶች ስለት ጥሩ አይደለም ስለት ከገባህ ግን ضروري جدا በግብር ማዋል አለበህ ይላል ወይስ نعم ለምሳሌ من نذر ان يطيع الله لا الله تعالى ብሎ ስለት ከገባ ለበት لكن لمعصيه ብሎ ስለት ከገባ ግን ማድረግ የለበትም ብለዋል رواه البخاري يا بخاري حديث نوي نجر فإن نذر مثلا أن يصلي كذا إني لجيك أمريكا كمتا بيك أنو لاند سامنت أسر أسر ركع سجد الله كالي مسجد اللبت قديت أنو أو يصوم مثلا الاثنين والخميس سنينا هاموس اسعوم الله كالي دمو مسعوم اللبت مكنياتهم سلسلة قبا قن كما جمر يو مقبات اللب ربتهم طيب أو إذا رزقه الله ولد دن اتصدق بكذا وكذا يعني مستي لج وندج كولدج اما اذا نذر للمعاصي لجن ما فصم يلبتم لو قال مثلا لا الله سلت جبال له ان اشرب الخمر خمر نتططا بلو سلت كجبا متططات يلبتم او مثلا سرق الله كاله مسرق يلبتم ويم دومو يهيچ ልጅ ቆንጆ የሆነችው እኔ በቃ ስለት ገብቻለሁ ዛሬ እሷን ወስጄ ሆቴል ከኔ ጋር ማደር አለባት ካለ ማድረግ የለበትም طيب በዚህ መዓሲ ካላደረገ ምን ይወጅብበታል ዑለማዎቹ በሁለት ተከፈሉ ትክክለኛው ግን የማላ ቅጣት እንትን አለበት ቅጣት አለበት ለምሳሌ ዚና አደርጋለሁ ብሎ ስለት ይገባል ዚና ማድረግ አለበት? ላ ማድረግ የለበትም። طيب ምን ያድርጋል? ዚና ይተውና ከዛው ሐላ 10 ምስኪን ያበላል ወይም ደሞ 10 ምስኪን ልብስ ያለብሳቸዋል ወይም ደሞ ካልቻለ እነዚህ ካልቻለ 3 ቀን ይጾማል ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ከፋራ አለው። طيب يقول من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفاره يمين في اصح اقوال العلماء. اما النذر المباح يعني حلال هنا نذر نذر كجبا جن حلال هنا معناتنا او لمثله اذا قال نذر نذر لله اني اكل من هذا الطعام سلت جبتش الله كزي مغب الله قاله كفلغ يبلا كالفلغ دمو يعني 10 مسكين ابلثو يعني كفراون يكفل معناتنا طيب والنذر يا اخوا على ما قاله نذر بتام ادغنيا نو العلماء بتام ادغنيا نو لك اندالكو مفصم الله بهالو لمثال لو نذر الشات التي عنده وبعد مدة حملت الشاة ووضعت وليدا، فهل يلحق الولد بأمه؟ لمثال عند سو عند بقى لتشو عند فيال لتشو أن لجي كينفرس كتمرق إيه يتشن فيال أرداث الله إلال هذا لم دي فيال أرداث الله بلكو من نيوم فيال يارد يتشل نبر لكن راسو بقات راس قباو يتشن فيال أرداث الله عليه أهون لجو كينفرس كسكمي مرق درس يتش فيال أرقزج لب بلو أرقزج أهون ولدج كولدج بوهالا فيلوانا لجتوانو يمياردو يولاش اسكزي درس بتعم ركاك نقرنو يتناقرو علماتشو ييتشن فيل أردال لهوالي فيلوا أرقزج إنا لجو كينفرسيسي مرق فيلوا ولدج ما ننو مياردو هلتم مكنياتو فيلوا سلالي لجتوا راسو كسوا سلوتا هلتم يرداتشو لا علماتش منالو ييتش فيل بلو قال سلقبا لجتوان مارد يلباتم علي لجتوان مارد يلباتم طيب ليه لا تيهاكي لو نذر أن يذبح شاة أنثى إن لجيك ينفرس كتمرك عندي سيت فيل نماردو كالي لجو يعني كينفرس سيمرك ما ننجون فيل أم تثبيرد أي هونم هلتنيا رد نلوالم كنياتم سيت بلحس لو السنكو وند لما رد أتتشلم إن الوالن سبحان الله العظيم بتام ركاك نقرنو لمسالي عند سو يعني بتام شوفوا أدى قنيانو إني لي جي لمسالي كزي بشتا كداني هاموسنا سنيو اس عمر له كالي هيوتم بمولو هاموسنا ماكس سنيو مس عمر لبت يقول لك شو بتام أدى قنيانو انديت هاموسنا ماكس سنيو ما مسنيا سنيو اس عمر له كالي خلاص راسو لراسو او اوجببت مالتنو لكن لجي لمثالي كزي بشتا كداني لاندور ياهل هموسنا سنيو صومار لهو كالي يوجببت اندور بتشانو تمام سلزي سلس التادرق اتراكك الو مجمرا سلس التارق سلس التارق دومو اتراكك بتام اتاتبو نقرو مكناثم انت راسي تشانك الله بوها لا يلالو طيب وهذا علاج الرياء اهون ودنت النقبة يولين سمولين بشتان او بلنال يسستامنت بشتان او بلنال لزي هلو مدهاني تيمي هونو الله سبحانه وتعالى من علي ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير من علي الله سبحانه وتعالى صدقة ستسد بيفا مستت الشلال سويايه ويس بسر الشلال علماتشو يعني سو سايهنا بدبك صدقة بتسطم الشلو ويس سويايه يعني صدقة لسطم الشلو يهنا قر علماتشو يهنا بزينا قر قبتو بتآمن تنبلو المالتنو يقول العلماء في الآية يهيشن آية راسوة تتنقر لك وإن تبدو الصدقات يعني بيفاك واتاتشو سوي ياياتشو صدقاك ستاتشو إخلاص بلباتشو كان لي تقرونه والو نقدي لب بلو إنه صدقال ستفل قالو مسجد لما السرات تحفيد القرآن لمكفت ويمدمو لصدقال بريار الدي لصدقاء ويمدزي لما ستكفل لكو إخلاصو نياو متوبة متوبة لبية كسفرة سوية يبسات منهم نقري اللوم يمارتنو آيو إن تبدو تبدو مالت بيفا بتسط بقلت بتسطوت لكن إخلاصو بلباتشو علي ليولين سمولين يادلم سلازي إن تبدو الصدقات فنعم ما هي نعمان والي تقرونو فنعم ما هي وإن تخفوها إني بمسترنو مسطو ما نمسو لياوك أن يالفلقهم إنديهم يمسات أو زكاة يمسات أو صدقاء يمسات أو ماوك اللبتن بلو كدبك أو مالي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يدمو يبلت أنوالو سلزي هلتم بلت أناتشو لكن بمستير بتسات أو نو يبلت إهونال ويكفر عنكم من سيئاتكم بهلتم دمو إخلاص كان لي بهلتم الله من داتشو يسات أتشوال إلى الله سبحانه وتعالى طيب إذن بمستير بالتاوت او قنجنو نمنلو من قالوا علماء شو وإن أخفاها قالوا بمستير كسد أو يصدق أن أنتنو بمستير كسد أو تكمل انقرأ شو العلماء شو أولا يسلم من وسوسة الرياء يجي سونت بتأم فصل هون يجي سونت هاتشن رياء يمبالو يلون سم اللين لمالث وران تأيك أربم مكنات بمستير سلسد أو كزينة أتونا له ولتن يالو يسلم الذي أعطاه من الإهانة دمو بمستير كستا دمو يستا هو سو دمو كزيه نقري يدنال كمن يدنال مكناتهم أنت بسو أرقه كلاك كلت خلاص من ندست وصل معك الحمد لله بلونا ميتنيا لكن إبراهيم سراج أمس مثو بر كستا هو تيني هل لقزي إنين سيا يفرال إنين لما سنست يفلقال إنين لما سكوت أتا يفلقم إنين لما تهزز يفلقال مكناتهم يأتش أمس مثو سلا برلا مالتنو سلازي بمستير كستا هو السوساك كستا هو قن أنتم كرياء تدنا له السودمو إهانة أي سماوم تقالت شو إهانة يسونا تودكتا أي سماوم لالو سوستن يالو يسلم هو نفسه يو صدق أمي أو تأوسو راسو نس أي وطال كمن من المن والأذى لأن الذي أعطاه لا يعلم من أعطاه من أعطاه أنت لمسالي لمسالي لأبو عثيمين صدق على مستطيش لاله كذا بها لا لتوداجي من ثلاثة لتوداجي يين نقر لأبو عثيمين سيجيونا سمين اندات تاكسي اقالي ستوشال انداتي زنبلش بقا ايه عند سولا كله بلو سيجيو لا تالو اهون اني كيلين سمولين ادنا له ولتن ياتكمس يعني من والأذى لا سكعي والفلق مكناتهم السو اسلم من دلا كله سلماك السو بسلام ينورال انين بسلام ينورال له الال طيب ينو انقدي نبياتشن بليل حديث من دنو يالوت سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله يالوت يه عندنو ذكر صدق رجل تصدق بصدقة أخفاها كأن اجو صدقة ستة وطا قراء الجم التاكم قراء الجم صدق عند وطام التاكم لانو نبياتش صلى الله عليه وسلم اندزي اين سوكو بس هاي سكات السو بيوم القيامة السو بورك ومبر كتش بلوت لا سر ميقامة طويلة لنبياتشن وقال بعض العلماء إذا كانت الزكاة أخرجها علنا وإذا كانت الصدقة أخرجها سرا إذا ما يبلت أنوالو زكاة كهنا عليه نقري بهولتهم إخلاص عليه إخلاص كلي لما بمرتبت أنوال زكاة سيهون بيفاء أو تأوالو صدقة كهنا قن بسر بمستير أو تأوالو لمن زكاة بيفاك وطهوالي إن الزكاة يالا وطو هبتاموش سيايو تزيلا تشوال لكا زكاة لا وطهوم إقليا وطابولو إن التستاوسا تشو زكاة ستت هلو سو إياييه يهي زكاة نوبله سو سبسبه ست مكنياتهم أندان دسو تشالو زكاة يما يوطونا الزهلاي لبي بلو لما لثنو صدقة سيهون قن بمستر بتاوطاو طرونوالو وقالوا في العلة أن الزكاة علنا يعني زكاة بيفا ستاوطاو يتذكر الغني نزهب تاموش تزيلا تشوال ثم قالوا إذا كنت تعلم الفقير دمو زكاة ستاوطا دهاو زكاة ندمي قباو يمتاك كهوني أتتعي كوالو زنبله قنزب ستاو يزكاة هتبالو تاكال لها انت دهام هونون زكاة ندمي قباو تاكال له زنبله انت قنزب انك ارداثا بلستاو يزكاة هتبالو يمتاك كهونا جن زكاة يقبوال اي قبوهم ضروري هنا للزهلا يمتعيك قلبه واندميت الواله يتشن عندشي ريال قلج يزكاة نج يقبها يمي قبه كونا تفضل تلواله جن يما يقبه كونا جن حرامات تبلاء تلواله ارا يقبان يال يمي بلا ويمي لسونا قري اللي نيم كالي ست اواله طيب اذا الله سبحانه وتعالى الزهلا نقوم النا يزاري ثمرتاتشن بزيه قررتال لم يكتلو سامنت آياو التتشرسم آياو يسادك أن يتشرنتنا يستامنت بمولو يكتلنو ممكن يميمت أو سامنت سنيونا ماكسنيو يسادك أقول ده هلو يكتتال مارثنو الحمد لله إذن يندرس بزيه يقومال وندماتشن درسا أمس دقيقاتن شئدل نستونا قبتو يتبالون ورحمة الله وبركاته በአውሮፓም በአሜሪካም በእስያም ያላችሁ የተወደዳችሁና እየተከበራችሁ አድማጮች ይህ በከተታ